انا اشهد لك انه الف كتابين في ليلتين، ما رايت اسرع من كتابه ولا اقوى ذهنا من هذا الرجل. هذا الرجل عندي الف كتابا، هذا الرجل خالد. هذا الرجل قبل اربع سنوات خمس سنوات الف كتابا في الرد على من؟ على صاحب رساله انصر حزب الله، جهزها في ليلتين او ثلاث. والله انا ما اقدر اجهزه في شهر. انا شيء كتبت هذا قدره قدره قدره بارك الله، هذه القدره ما تهدر يا شيخ بين الصبح والعصر. بارك الله.